بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. أسرى بدر. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استشار أصحابه في الأسرى، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان، وذكر قريبا له فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل بن أبي طالب فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله تبارك وتعالى أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فإذا هما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذي عرض علي من أصحابك من أخذ الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة. وأنزل الله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أي لكي يثخن في الأرض. وأما الكتاب الذي سبق من الله تبارك وتعالى فهو قول الله جل وعلا: فإما منا بعد وإما فداء. وذلك أن قائد الجيش إذا أسر المشركين فهو مخير بين أربعة أمور: أولا أن يقتلهم، ثانيا أن يفاديهم بمال أو مقابل أسرى أو ما شابه ذلك، ثالثا أن يعفو عنهم بدون مقابل، رابعا أن يسترقهم عبيدا عند المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الفداء من بعضهم ومن على بعضهم صلى الله عليه وسلم. كنوز السيرة.